سبيلا Oh. لِمِيقَاتِنَا

إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله